بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 78 من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم قال المصنف: والدليل على نبوة الأنبياء المعجزات، والدليل على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن المعجز. المعجز نظمه ومعناه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قلت: هذه الطريقة هي من أشهر الطرق عند أهل الكلام والنظر، حيث يقررون نبوة الأنبياء بالمعجزات. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح لتقرير نبوة الأنبياء، لكن كثير من هؤلاء لكن كثير من هؤلاء بل كل من بنى إيمانه عليها يظن ألا تعرف نبوة الأنبياء الأنبياء إلا بالمعجزات. ثم لهم في تقرير دلالة المعجزات على الصدق طرق متنوعة، وفي بعضها من التنازع والاضطراب ما سننبه عليه. والتزم كثير من هؤلاء إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. حسن، انتقل الشيخ في هذا الفصل إلى مسألة مهمة، وهي دليل النبوة أو دلائل النبوة، دلائل نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ونقل كلام الأصفهاني في هذه العقيدة المختصرة، والتي قال فيها إن الدليل على نبوة الأنبياء المعجزات، والدليل على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الذي هو معجز في نظمه ومعناه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين هنا أن هذه الطريقة، وهي طريقة الاستدلال على نبوة الأنبياء بالمعجزات، هي أشهر الطرق عند أهل الكلام. ففي كتب المتكلمين كافة يقررون هذه القاعدة، وهي أن دليل النبوة هو المعجزة. وهذه المسألة يناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية من خلال قضيتين مهمتين أشار إليهما، وسيأتي تفصيل الثانية منهما. القضية الأولى أن المعجزات دليل صحيح على نبوة الأنبياء، لأن الله أيد الأنبياء بالمعجزات. وإن كان المتقدمون من السلف لم يسموها معجزات، يعني لو تأملت الأدلة وغيرها وكلام السلف وكلام الأئمة المتقدمين في القرون المفضلة، لا تجد أنهم يعبرون بعبارة المعجزات أو الخوارق التي تخرق للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإنما يعبرون بدلائل النبوة، دليل النبوة، دلائل النبوة، دليل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسبب هو أن هذا المصطلح، مصطلح الإعجاز والمعجز ونحو ذلك، هو مصطلح نشأ متأخرا، فلما بدأ التصنيف في كتب البلاغة وفي كتب اللغة وفي أيضا كتب العقائد وغيرها ظهر مصطلح المعجزة، الخارق، الكرامة، حتى مصطلح الكرامة جاء متأخرا. فشيخ الإسلام هنا يقرر أمرا مهما جدا، وهو أنه لا ريب أن المعجزات من دلائل الأنبياء، وهذا واضح. القرآن معجز وخارق، يعني معجز جعله الله دليلا على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومثله ما جرى لبعض الأنبياء كنبي الله صالح. فالناقة معجزة ودليل على نبوة نبي الله صالح، لكن لو لاحظت في القرآن الكريم ما سماها معجزة، وإنما سماها آية، وآتينا ثمود الناقة، ففي آية من آيات الله عز وجل للدلالة على، لكن بصرف النظر عن المصطلح هل تسمى آية أو معجزة أو نحو ذلك، بلا شك أن من المعجزات من دلائل النبوة أو دليل صحيح للنبوة. هذه القضية الأولى التي أراد شيخ الإسلام يقررها. القضية الثانية هي الرد ومناقشة كلام المتكلمين في قولهم لا تعرف النبوة إلا بالمعجزات، لا تعرف النبوة إلا بالمعجزات. هذا الحصر هو المشكل، لأن مقتضى أنه لا يمكن أن نثبت نبوة النبي ولا تقوم حجة الله على العباد بالدلالات على صدق هذا النبي إلا بمعجزة، إلا بخارق، معجزة وهي أمر خارق يتحدى به قومه، فإن لم يأتي بخارق فليس بنبي. فهذا الحصر ولد عندهم إشكالات، حتى كما قال شيخ الإسلام وسيأتي أيضا مزيد كلامه، ولد عندهم اضطراب، وصل إلى أن بعض المتكلمين لما قرر هذه القاعدة إنه لا دلالة على النبوة إلا بالمعجزات، قال إذن أي خارق لا يكون إلا للنبي، ومعناها أنكر السحر وأن له حقيقة، وأنكر الكرامات التي تكون للأولياء، وهذا الذي فعله المعتزلة. ما السر في ذلك؟ السر في ذلك هو القاعدة الفاسدة التي قعدوها، وهي أنه لا يعرف النبي إلا بالخارق، ومعناها أنه أي إنسان عنده خارق للعادة يمكن أن يدعي النبوة، ويجب تصديقه فيما لو ادعى. لماذا؟ لأن دلائل النبوة محصورة بالمعجزات وبالخوارق. فاضطرب كلامه، والأشعرية ونحوهم الذين أقروا بالسحر وأن له حقيقة، يعني اعترفوا بأن له حقيقة، لم ينكروا كما فعلت المعتزلة، وأقروا بكرامات الأولياء ونحو ذلك، اضطرب كلامهم في مسألة التوفيق بين القضيتين، بين أنه لا تكون النبوة إلا بخارق ومعجزة، وبين جواز أن تخرق العادة إما لساحر كذاب أشر أو لرجل صالح عن طريق الكرامات. كيف نميز بينهما؟ فاضطرب كلامهم كما سيأتي تعليق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لهذه المسألة. نعم. صلى الله عليكم. وللنظار هنا طرق متعددة، منهم من لا يجعل المعجزة دليلا بل يجعل الدليل استواء ما يدعو إليه وصحته وسلامته من التناقض كما يقوله طائفة من النظار، ومنهم من يوجب تصديقه بدون هذا وهذا، ومنهم من يجعل المعجزة دليلا ويجعل أدلة أخرى غير المعجزة. نعم، هذه وهذا أصح الطرق. نعم، وهذا أصح. ومن لم يجعل طريقها إلا المعجزة اضطر لهذه الأمور التي فيها تكذيب لحق أو تصديق لباطل. نعم، هذه خلاصة. يعني النظار من المتكلمين لهم طرق، فمنهم من ألغى دلالة المعجزة، وهذا خطأ. قال لك الدليل على نبوة الأنبياء استواء كلامه بحيث ما يكون في تناقض، وهذا لا يكفي في الدلالة على النبوة. ومنهم من يقول التصديق بالنبوة أمر اضطراري، لا يحتاج لا إلى معجزات ولا إلى النظر في كلامه، وإنما هو أمر اضطراري رباني يقذفه الله في القلوب فإيش؟ فيصدق به. هذا أيضا ليس عليه دليل. لماذا؟ لأن دلائل النبوة أمور مشهودة، هي أمور مشهودة. فإذا كان كذلك فهؤلاء أخطأ وهؤلاء أخطأ. والطائفة الثالثة من المعتزلة والأشعرية جعلوا المعجزة دليل لكن تناقضوا، إما أنهم كذبوا بحق كالمعتزلة الذين أنكروا السحر، يعني أنكروا وجود السحر والكرامات، أو صدقوا بباطل كالأشعرية الذين اختلط كلامهم في كثير من المسائل المتعلقة بالتمييز بين معجزة النبي وبين خرق العادة، إما لساحر وإما لرجل صالح بالكرام. ما هي أحسن الطرق؟ من أقر بالمعجزة وبغيرها. قال دلائل النبوة تكون بالمعجزة وتكون بغيرها، وهذه طريقة السلف رحمهم الله تعالى. نعم يا شيخ. صلى الله عليكم. ولهذا كان السلف والأئمة يذمون الكلام المبتدع، فإن أصحابه يخطئون إما في مسائلهم وإما في دلائلهم، فكثيرا ما يثبتون دين المسلمين في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله على أصول ضعيفة بل فاسدة، ويلتزمون لذلك لوازم يخالفون بها السمع الصحيح والعقل الصريح. وهذا حال الجهمية من المعتزلة وغيرهم، حيث أثبتوا حدوث العالم بحدوث الأجسام، وأثبتوا ذلك بحدوث صفاتها التي هي الأعراض، فاضطرهم ذلك إلى القول بحدوث كل موصوف، فنفوا عن الله الصفات وقالوا بأن القرآن مخلوق وأنه لا يرى في الآخرة، وقالوا إنه لا مباين ولا محايث، وأمثال ذلك من مقالات النفاة التي تستلزم التعطيل كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. هذا استطراد من شيخ الإسلام، إنه السلف ذم مذاهب المتكلمين بسبب فساد الاستدلال، فساد طريقتهم في الاستدلال، حتى إن بعضهم لا يكاد يستدل على الإيمان بالله وملائكته وما يتلو كتبه وكلامه إلا بالأدلة الفاسدة. وضرب لذلك مثل سبق أن شرحه وبينه ورد على المنحرفين فيه، وهو دليل إثبات وجود الله وإثبات حدوث العالم، حيث إنه بنوه على أصل، هذا الأصل هو الذي سبق أن شرحناه في دروس مضت، وهو دليل حدوث الأجسام، وقالوا إن العالم حادث لأنه جسم، فاضطروا إلى إنكار صفات الله واضطربوا اضطراب كبير، منهم من أنكر كلام الله كما سبق، منهم من أنكر أن الله يرى في الآخرة كما فعلت المعتزلة، منهم من أنكر علو الله قال هذا تجسيم، قال لا مباين ولا محايد. من أين جاءت هذه؟ من اضطراب في الاستدلال. فإذا كان الاستدلال على الإيمان بالله وما يتبع ذلك من الإيمان بكلامه والإيمان بالملائكة ونحو ذلك يقع عنده مثل هذا الاضطراب، فلا شك أنه سيقع في غيره. والشيخ إنما ضرب لهذا مثلا أنهم كيف اضطربوا في ذلك، فالآن سيتكلم عن المسألة التي يتحدث عنها ويناقش فيها صاحب المتن الأصفهاني في ما ذكره من انحصار دلائل النبوة بالمعجزات. نعم يا شيخ. صلى الله عليكم. سمحت، معنى محايد؟ ها؟ لا مباين ولا محايد. المباين هو المفارق، والمحادث هو أين محايث؟ إيه، المحايث، المحايثة هي الدخول داخل الحيز والمكان ونحو ذلك. فلان في الغرفة يعني محايث في الغرفة أو مباين لها. نعم. جزاك الله خير. وليس الأمر كذلك، بل معرفتها بغير المعجزات ممكنة، فإن المقصود إنما هو معرفة صدق مدعي النبوة أو كذبه، فإنه إذا قال إني رسول الله فهذا الكلام إما أن يكون صدقا وإما أن يكون كذبا، وإن شئت قلت هذا خبر، فإما أن يكون مطابقا للمخبر وإما أن يكون مخالفا له، سواء كانت مخالفته له على وجه العمد أو الخطأ، إذ قد يظن الرجل في نفسه أو غيره أنه رسول الله غير متعمد للكذب، بل خطأ وضلال، مثل كثير ممن يتمثل له الشيطان ويقول إني ربك ويخاطبه بأشياء، وقد يقول له أحللت لك ما حرمت على غيرك، وأنت عبدي ورسولي، وأنت أفضل أهل الأرض، أفضل، وأنت أفضل أهل الأرض، وأمثال هذه الأكاذيب. فإن مثل هذا قد وقع لكثير من الناس. فإذا كان مدعي الرسالة إذا لم يكن صادقا فلا بد أن يكون كاذبا عمدا أو ضلالا، فالتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما هو دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ حسن، هذا بدأ الشيخ يدخل في المسألة ويقرر أن معرفة صدق النبي بغير المعجزات ممكنة، خلافا لأهل الكلام الذين يقولون مستحيلة، لأن أهل الكلام يقولون لا يعرف صدق الأنبياء إلا بالمعجزات، فيقول لا، معرفتها ممكن. كيف؟ يقول لك كل من يدعي دعوة الرسالة أو غيرها إما أن يكون صادق أو كاذب، ما في احتمال ثالث، سواء كان كاذب متعمد أو كاذب مخطئ. وذكر أمثلة لما قد يقع لبعض الصوفية، فقد يتوهم متوهم أنه ربما يرسل إليه أو يوحى إليه، بل حتى كما قيل لبعضهم وأتي في المنام وقيل له كلاما عظيما، يعني يأتيه من يقول له أنا ربك، معناه أنه يتلقى من الله مباشرة، إذن هذا رسول، أو أحللت لك ما حرمت عليك، إذن صار رسولا، يحل ويحرم لأنه يتلقى عن الله. وهذا قد يأتيه في المنام أو بشيء من تلبس الشياطين أو نحو ذلك، فهل هذا الذي ادعى أنه يتلقى عن الله أو أنه رسول من الله، هل هذا يمكن أن يميز فيه بين الصادق والكاذب؟ الجواب نعم، لأنه إذا كان التمييز في أمور أخف، ويقصد شيخ الإسلام بذلك أمور أخف، مثل التمييز بين الطبيب الصادق والطبيب الكاذب، من ادعى الطب صادقا أو من ادعى الطب كاذبا، هل يميزه الناس؟ الجواب نعم، يميزون، سرعان ما يميزون. سرحان ما يتبين لهم أن هذا كاذب ليس عنده علم في الطب. فإذا كان هذا في أمر عادي، ومثله من ادعى أنه مهندس بناء وهو كاذب، يميز بين الصادق والكاذب في هذا الأمر. وهكذا لو في أي صناعة من الصناعات لا يختلط على الناس، لأنه وهي أمور صغيرة، فكيف بالأمر الأكبر الأعظم وهو النبوة؟ لا يمكن التمييز إلا بالخارق. هذا مشكل. الجواب أن القول بأنه لا يمكن التمييز إلا بالمعجزات والخوارق قول غير صحيح، وأن التمييز بين النبي وبين غيره ممكن بوسائل كثيرة. هذا الذي أراد أن يبينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولهذا يقرر هنا أن التفريق بين مدعي النبوة الصادق ومدعي النبوة الكاذب له طرق متعددة، منها الخوارق والمعجزات. هذا ما أراد أن يدخل منه هذا المدخل في بيانه لهذه المسألة، وسيأتي أيضا مزيد بيان لها. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. ومعلوم أن مدعي الرسالة إما أن يكون من أفضل الخلق وأكملهم، وإما أن يكون من أنقص الخلق وأرذلهم. ولهذا قال أحد أكابر ثقيف للنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغهم الرسالة ودعاه من الإسلام: والله لا أقول لك كلمة واحدة، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أرد عليك. فكيف يشتبه أفضل الخلق وأكملهم بأنقص الخلق وأرذلهم؟ وما أحسن قول حسان: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. صحيح، هذا وجه مهم جدا. مدعي الرسالة غالبا ما يختلط، إما يكون من أفضل الخلق أو من أرذل الخلق. كيف يكون؟ بالتفتيش عنه، ويظهر هذا بوضوح. ولهذا لما رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه لأنه نبي صادق، ظهر ذا وأثر على الله بسهولة وعرف. وهذا الرجل الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم قال كلاما عاقلا، لأنه هو لم يتحقق، لأول مرة يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إنني رسول من الله. فهو يقول إما إنك صادق فوالله أنت أعظم في نفسي من أن أتكلم معك، وإما أخرى فأنت أحقر من أن أرد عليك أو أتكلم معك. بلا شك الفرق بين النبي الصادق وبين مدعي النبوة الكاذب على الله لا شك أنها متباينة تباينا عظيما. فهذا من أعظم الناس منزلة، وذاك والعياذ بالله من أحقر الناس وأصغرهم منزلة. فكيف يختلط هذا بهذا؟ كيف لا تكون هناك أدلة على هذا وعلى هذا؟ لا بد أن تكون هناك أدلة. ومن هنا شيخ الإسلام ينطلق من هذا المنطلق، أنه تمييز الصادق من الكاذب يتبين بخلقه بسلوكه بما يعرفه الناس، فيتبين الصادق من الكاذب. وسيزيدها بيانا. نعم يا شيخ. صلى الله عليكم. وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. وما من أحد ادعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ظهر لمن له أدنى تمييز. فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أمورا، والكذاب يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه، وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، والصادق يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه، ويفعله ما يظهر به ويفعله ما يظهر به صدقه من وجوه كثيرة. نعم، هذا استكمال لنا. بل كل شخصين النبوة يدعيها، يعني ما من أحد يدعى النبوة إلا وبان عليه. الدعي الكاذب للنبوة يبين عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين ما يظهر به كذب. ولهذا ما يمكن أن يختلط الأمر، وليست القضية أن الله عز وجل بدون أسباب هو الذي يضع لهذا قبول ولهذا رد، لا، والله على كل شيء قدير. الله لو شاء لميز الصادق من الكاذب بما يقذفه في قلوب العباد وبدون حاجة إلى أي شيء، لكن كما يقوله بعضهم إن الله عز وجل لا بد أن يجعل هذا يستجاب له وهذا لا يستجاب له ويكشف من عنده، نقول الله على كل شيء قدير، لكن ليس الأمر كما يقول هؤلاء، وإنما بيان الصادق من الكاذب هذا يظهر في صفات هؤلاء القوم المدعين. وهذه قضية مهمة، من تأمل سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عرف كيف أن كثيرا من الناس آمنوا به بناء على هذه القاعدة. لأنه نحن بالنسبة لقصص الأنبياء السابقين ما عندنا تفاصيل، عندنا في القرآن ماذا قال النبي وماذا قال له قومه وكذبوا وقالوا كذا، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، لكن لم ترد قصصهم مفصلة في من آمن كيف آمن. وآخرهم عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو قريب العهد ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بينهما عدة قرون، لكن تاريخ عيسى عليه الصلاة والسلام فيما لم يرد في كتبنا فيه كثير من التغيير والتحريف. إذا حرف الكتاب الذي أنزل عليه وهو الإنجيل فكيف بغيره؟ لكن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي فتحت سيرته. فإذا جئنا إلى هذه المسألة وهي كيف آمن الناس به، الذين آمنوا به من أول الدخول في الإسلام إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى، الذين آمنوا به هل طبقت قاعدة المتكلمين؟ وهي أنه كل من آمن به إنما آمن به للإعجاز، مثلا إعجاز القرآن أو لأنه رأى خارق. الجواب لا، فيهم من دخل في الإسلام لإعجاز القرآن، فيهم من دخل في الإسلام لوجود خارق كإخبار بغيب أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا لا يكشف إلا لنبي فآمن به. لكن الأغلبية الكبرى من الذين دخلوا في الإسلام دخلوا لأجل أنهم عرفوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وسلوكه وما يدعو إليه، عرفوا أنه نبي صادق. فإن قال قائل ولكن الصحابة رأوا من بعض خوارقه، نقول هذه رأوها بعد الإيمان، أكثرها رأوها بعد الإسلام، بعد الإيمان تزيدهم إيمانا تزيدهم يقينا، لكن سبب الدخول للكثرة الكافرة من هؤلاء أنهم أيقنوا بصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبب ما؟ إيش؟ ها؟ رأوه وشاهدوه وما يدعو إليه. وبهذا يتبين ما أراده شيخ الإسلام ابن تيمية من الرد على المتكلمين، وهو نقض قولهم إنه لا تعرف النبوة إلا بمعجزة. فيقال هؤلاء آمنوا بالرسول وصدقوا به واتبع. يقابل ذلك من ادعى النبوة كذبا، سواء زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده. أيضا ما من أحد من هؤلاء إلا وظهر عليه من الكذب والفجور والتناقض فيما يدعو إليه ما يبين به كذبه. فإن قال قائل ولكن الأسود العنسي أو اتبعه قوم، فيقال له فيقال نعم اتبعه قوم وصدقوا وعارض النصوص الصريحة الدالة على كذب الدعاية، فاتباعهم له ليس دليلا على صدقه. هل اتبعوه لأنهم رأوا فيه من الحق والصدق وما يدعو؟ الجواب لا، وإنما اتبعوه لأسباب أخرى، لضلالهم، لانحرافهم، لعصبيتهم، لكذا، وهذا ليس بدليل. مثل، انتبهوا لهذا الكلام، مثل ما نشاهد اليوم من أن النصرانية التي تقوم على التثليث يتبعها مئات الملايين، هل هذا دليل على صدق التثليث؟ الجواب لا. وليس الكلام في أن هل المبطل يتبعه قوم أو لا يتبعه قوم، ليس هذا موضوعنا، لأنه ما من مبطل إلا وتبعه قوم. عباد القبر البقر يتبعهم أناس، وعباد الأصنام يتبعهم أناس، وعباد الكواكب يتبعهم أناس، وعباد المسيح يتبعهم ملايين الناس. فهل هذا دليل على صدق هذه الأديان وهذه العبادة؟ الجواب لا. لكن هل هي دليل حقيقي على صدق هذه العقائد؟ الجواب كلا، ليس الأتباع دليل يكونون دليلا على الصدق، وإلا لم يفرق بين القليل ويش والكثير. الموضوع الذي نتكلم عنه هو دلائل صدق النبي، مثل دلائل دعوى النبوة الإلهية في عيسى. انظر إلى دلائلها، تجد دلائل النصارى مشبوهة وفاسدة ومعمعمة ومغمغمة، لكن دلائل التوحيد تجدها واضحة. ومثله نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والخلاصة أن تمييز الصادق من الكاذب ليس منحصرا بالمعجزة ولا بالخارق. ولهذا لو أن مدعيا للنبوة أتى بخارق لا يمكن أن يكون الخارق هذا سببا في الإقرار بنبوته من جانب العقلاء، مثل الأسود العنسي. الأسود العنسي لما ادعى النبوة قالوا إنه كانت هناك شياطين، وكان يخبر بالغيب أحيانا، وكان يأتي بخوارق، ومع ذلك سرعان ما تبين كذب. وعلى قاعدة المتكلمين المفترض إيش؟ أنه إذا أتى الأسود العنسي بخارق أن يكون نبيا، لأنه لا تعرف النبوة إلا بالخارق، فمعناها إذا وجدت المعجزة أو الخارق دل على صحة دعوى النبي. فيقال مجرد الخارق قد يوجد مع أكذب الكذابين ومع أصدق الصادق، فكيف نميز؟ قال نميز في النظر إلى حال الرجل وأخلاقه وسلوكه وما يدعو إليه، وهذا بين في تاريخ وحياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أظنها وضحت إن شاء الله، نحن طولنا التعليق عليها لأنها هي مفتتح الكلام في هذه المسألة. نعم. صلى الله عليكم. بل كل شخصين ادعيا أمرا من الأمور، أحدهما صادق في دعواه والآخر كاذب، فلا بد أن يبين صدق هذا وكذب هذا من وجوه كثيرة، إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور. وهذه قاعدة عامة كما جاء في الحديث، ما من صادق إلا ويبين صدق، ولا كاذب إلا ويبين كذب، خاصة إذا ادعى دعوة تهم الناس. قد يلبس دعوة بين شخصين كما عند القاضي، هذا يقول هذا لي وذاك يقول ليس لي، وقد يحدث تلبيس، هذه في قضية معينة، ومع ذلك تجد أن القاضي حتى ولو حكم يجد فيه من الدلائل ما يبين صدق هذا وكذب ذاك. لكن الأمور العامة التي ذكرنا أمثلتها مثل الطبيب مثل المهندس مثل كذا، لا شك في ذلك أنه يبين فيها الفرق بين صدق الصادق وكذب الكاذب. نعم يا شيخ. صلى الله عليك. كما في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفائدة هذا الحديث في قوله حتى يكتب وقوله يتحرى إما الصدق وإما الكذب، هذا فيه إشارة إلى المسألة التي معنا، وهي أن من صدق فلا بد أن يجعل الله فيه المعرفة، قبول الناس له والمعرفة بصدقه، ولهذا قال حتى يكتب عند الله إيش؟ ها؟ صديقا. والكذاب عكسه، يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فيعرفه الناس. ومدعي النبوة كذاب أشر، لأنه قد يقول قائل الصدق ولا يزال وكذا، إذن المسألة من البدايات، نقول نعم من البدايات قد لا تبين هذا كاذب ولا أول الصدق، لكن لا يزال يكذب لا تبين. ومدعي النبوة لا يزال يكذب فيبين كذب، يعني من بداية ادعائه للنبوة من أول لحظة هو كذاب، ولا تزال الأيام وأقواله وأفعاله تدل على كذبه حتى يفتضح أمامه. فمعرفة الكاذب من الصادق ليست منحصرة بالخارق. نعم. أحسن الله إليك. ولهذا نعم يا شيخ، بالنسبة للشيخ حتى يكتب عند الله كذاب نعم صديقة أو كذاب، أنا صديقة ما يجيك واحد شيخ يقول هذا شيء سبقا كتب في اللوح المحفوظ أو كذا، لا لا لا لا، هذا ليس المقصود بها الكتابة، ليست الكتابة الأولى، لا لا. كيف يا شيخ؟ لا لا، هذه كتابة شرعية ليست كتابة قدرية، هذه الكتابة كتابة شرعية. نعم. كتابة شرعية حقيقية. هي شرعية يعني بمعنى أنه مثل الأشياء التي تنقسم إلى قدري وإلى شرعي. فيكتب عند الله يعني في صحائف حسناته أن الله عز وجل يهديه ويوفقه ويكون من أهل الصدق، فيصبح ممن يتحرى الصدق ويكون صديقا، فهي منزلة عالية عند الله عز وجل، وليس المقصود به الكتاب الأول، لأن الكتاب الأول مضى بما فيه. نعم. صلى الله عليك. ولهذا قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. بين سبحانه أنه ليس بكاهن تنزل عليه الشياطين، ليس بكاهن تنزل هنا أحسن الله تنزل. بين سبحانه أنه ليس بكاهن تنزل عليه الشياطين ولا شاعر حيث كانوا يقولون ساحر وشاعر، فبين أن الشياطين تنزلوا على الكاذب الفاجر يلقون إليهم السمع وأكثرهم كاذبون. فهؤلاء الكهان ونحوهم وإن كانوا يخبرون أحيانا بشيء من المغيبات ويكون صدقا، فمعهم من الكذب والفجور ما بين أن الذي يخبرون ما يبينون صلى الله عليه وسلم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليسوا بأنبياء. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد قد خبأت لك خبيئا وقال هو الدخ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت كاهن، كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يأتيني صادق وكذاب، وقال أرى عرشا على الماء وذلك هو عرش الشيطان، كما ثبت مثل ذلك في صحيح في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. إذن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر الآيات، وهذا مهم، الآيات الواردة في سورة الشعراء في أواخرها: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون. هذا لبيان بطلان ما ادعاه المشركون في النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أنه كاهن مثل الكهان أو شاعر مثل الشعراء، فبين الله عز وجل بطلان هذه. ما هو؟ قال لك الشياطين إنما تتنزل على الكذبة الفجرة بخلاف الملائكة التي إنما تنزل على الصادقين، وتنزل بوحي الله سبحانه وتعالى لهم. فهؤلاء الشياطين أو هذه الشياطين، لاحظ معي، انظر إلى ما يصنعون مثل الكهان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتهم بأنه كاهن. أم يقولون كاهن، ها؟ أم يقولون شاعر؟ نعم، شاعر نتربص به، وما هو بكونك وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكر. فاتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كاهن. فانظر إلى الكهان، هؤلاء الكهان يتلقون عن الشياطين، وتلقيهم عن الشياطين وإن كان في شيء من استراق الوحي، لكن هذا الصدق المرة يكون معه من الكذب والفجور المرات المرات ما يبين أنهم كذب. ولعل السر يبين هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ها، فيتلقفها الكاهن ويضيف إليها إيش؟ 100 كذبة. ومع ذلك الأغرار الذين أشرنا إليهم قبل قليل يتبعون الدجالين وغير ذلك، الأغرار يصدقون هذا الكاهن، وكان في الجاهلية معظما مع أنه كذاب أشر. إيش كذاب؟ يعني بالله عليكم، أي واحد من الناس يتعامل مع شخص، إذا كنت تتعامل معه مثلا لمدة سنة ورأيته يكذب مرة ويصدق مرة، بماذا تسميه؟ تسميه كذاب أشر، كذب علي أمس وقبل أمس وبعد. طيب فإن قال صدق، لكن كذب مرة ومرة ومرة. إذا كان يصدق مرة ويكذب مرة، طيب بالله عليك لو كان واحد من الناس تعرفه يصدق مرة ويكذب 10 مرات فقط، هذا وش يصنع؟ هذا كذاب لا يمكن أن يتحمله. فكيف إذا كان يصدق مرة ويكذب 99 مرة أو 100 مرة. ومن هنا فهؤلاء الكهان بين كذبهم، فكيف يختلط أمرهم بالصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم؟ هذا خطاب لمن يقرأ عليه هذا القرآن حين تنزل أول مرة وهو باق إلى يوم القيامة. كيف يمكن أن يكون هؤلاء الكهان مشبهين بالذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، الذي ما قال قولا إلا كله حق وصدق، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. فعلى هذا يتبين هذه المسألة. وانظر إلى قصة ابن صياد، هذا الرجل الذي كاد بعضهم أن يشك أنه الدجال، والدجال كما يعلم يأتي بخوارق، فخاف الصحابة وخاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو إيش؟ هو المسيح الدجال، واختبره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبيئا. عليكم السلام ورحمة الله. فقال: هذا هو الدخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خبأ له خبيئا وهو الدخان. فقال: الدخ، يعني زي اللي ترى فاهم للذي خبأت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. ما معنى هذا؟ اخسأ فلن تعدو قدرك، إنما أنت كاهن. معناها إذا كنت صدقت في هذه المسألة فلن تغير من الواقع شيء بحيث يشتبه أمرك علي وعلى أصحابي، فلن تعدو قدرك. طيب إيش قال؟ سأله الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يأتيني صادق وكاذب، هذا دل على الكذب. يأتيني صادق وكاذب، النبي يأتيه صادق وكاذب؟ الجواب كلا. إذن دل على أنه كاهن، كما كان كهان الجاهلية يصدق مرة حين يتلقى السمع، لكن يكذب عليه معها مرات ومرات. ثم ابن صياد قال: أرى عرشا على الماء. والعرش الذي على الماء يراه الإنسان، من عرش من؟ ها؟ عرش الشيطان. وهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث الصحيح أن إبليس يضع عرشه على الماء ويستقبل أصحابه. فابن صياد كان يرى عرش على الماء، وكثير ممن تلعب بهم الشياطين من الصوفية فعلا يأتيه الرائي ويرى عرشا على الماء ويقول له: أنا الله. وما هذا إلا إبليس. فتبين بهذا أنه مهما كان أي إنسان عنده شيء من الخداع فلا بد أن يستبين أمره. فهل يختلط النبي بالكاهن الذي يتكهن وقد يصدق مرة مثل الكاهنة المعاصرين الذين يتكهنون فيما يجري من أحداث؟ هل إذا صدق مرة وتكهن مرة معناها أنه يلتبس أمره وأنه إنسان يطلع على الغيب فيعتقد فيه ويتعلق به ويستفتى في مستقبل حياة الكبار والصغار ونحو ذلك؟ الجواب كلا. فهذه الآيات، آيات سورة الشعراء، هل نبيك على من تنزل الشياطين؟ أبطلت الكهان. طيب والشعر ليش ضمه الشعراء؟ لأنهم قالوا هو شاعر. فماذا قال الله عز وجل؟ تفضل يا شيخ. وبين الله. وبين الله تعالى أن الشعراء يتبعهم الغاوون، والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته، وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة. قال تعالى: ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فهذه صفة الشعراء، كما أن تلك صفة من تنزل عليه الشياطين. نعم، هذا مهم. كيف أبطلت الآية أن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر؟ أبطلت. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هذا غالب الشعراء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح. ماشي هذا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل إنه شاعر، هل يقصد به شاعر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا الشاعر الذي جاء وصفه في هذه الآية؟ نقول الشاعر الذي جاء وصفه بهذه الآية. طيب، ما علاقة هذه الآية بمسألتنا وهي قضية النبوة؟ فيقال هنا بيت القصيد في المسألة. الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى عن من؟ عن الشياطين وعن المغوين وعن المفسدين وعن المشركين من العرب واليهود والنصارى الذين أشركوا بالله، ولا عن الشياطين؟ لا. بينما الشاعر لا، يتبعهم الغاوون، كل من كان له غواية، ولهذا يأتي شعرهم في كل هذا الوقت. ثانيا، ألم تر أنه في كل واد يهيمون؟ كل شيء ينظمون فيه الشعر ويهيمون فيه، ما عندهم انضباط، كل شيء ينظم فيه، نافع غير نافع، مفيد غير مفيد، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. بينما يقابل ذلك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتنزل عليه إلا من عند الحق بما هو حق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يتنزل عليه الوحي فيمتثله، فهو يقول ويفعل، ولا تناقض بين القول وبين الفعل. فمن عرف حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنها أبعد ما تكون عن الشعراء الذين كانوا معروفين بالجاهلية، وأن ما جاء به من الوحي هذا القرآن العظيم أبعد ما يكون عن شعر الشعراء. أقارن، هل يمكن أن تأتي مثلا بأفضل شعر الجاهلية وهو المعلقات وتقارنها بما جاء في القرآن العظيم؟ لا مقارنة، لا مقارنة، لا من ناحية الآيات ولا البلاغة ولا الفصاحة ولا المعاني ولا الدلائل ولا الآداب ولا الأخلاق ولا الأوامر ولا النواهي ولا الدين ولا العبادة ولا الطاعة ولا القربى إلى الله عز وجل ولا الأخلاق ولا البناء ولا التربية، ما في مقارنة. هذا شاعر يتغزل بحبيبته، وهذا شاعر يفتخر بجاهليته، فنجهل فوق جهل الجاهلين، وهذا شاعر ثالث شعره كله كيف يلحق الصيد، ويتكلم لك عن الصيد وعن الغزال وعن كيف يمسك به وكيف وما معه من نبل أو ما معه. هل هذا يختلط بهذا القرآن العظيم حين تتلو آيات من كتاب الله عز وجل؟ لا والله. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ لا والله، ليس بشاعر، وليس ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم بشاعر. فتبين بهذا أن الأمر لا يختلط، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلط بشعر الشعراء الذي كان أهل الجاهلية يفتخرون به وبأصحابه، ولهم عندهم مكانة عظيمة قبلية، وكان الشعر سلاحا عظيما عندهم ويقدمون الشعراء، لكن هذا كله لا يمكن أن يختلط بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحن أطلنا في التعليق على هذه المسائل لأن القاعدة المهمة جدا التي أردنا أن تبين هذه المسألة العظيمة. لعلنا نكتفي بهذا في درس اليوم، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. وين ثمرته؟ يعني السؤال صحيح، أخوكم يقول ما ثمرة البحث في هذه المسألة، لأنه كأنه يقول أنه ختم النبوة انتهى، صح؟ يعني خلاص أي ما يمد. ثمرة من جهتين، الجهة الأولى أنه فيه من يشكك في ختم النبوة فقد ينخدع، صح ولا لا؟ الشيء الثاني الفرق بين طريقة السلف وأهل السنة وطريقة المتكلمين ترتب عليها مسائل كثيرة. نعم ترتبت عليه. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم.